الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. افتح عليك مثل في حلاوة. ولقد أهلكنا وَالسَّمَاءُ المشرقين ورب لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي Thank you. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو يومئذ يصدر الناس وإنه على